بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، عونك يا كريم. ودي إيمان يسناه يتوحيد واندمناه توجي إن شاء الله بزيه كفل يمن ملكة ويمهنو يا ثلاثة الأصول تمهرتن تكتعتي كفري هنا بإذن الله. ثلاثة الأصول ويم الأصول الثلاثة صوصتم هلتم سمو تشالوت الأصول الثلاثة ويم ثلاثة الأصول سلا كتابات تقالي ملك تناور علم بإذن الله. بمجمع راقين سلا الزقارو يتوسن نقرن بل كتابو يتعفوت ويم يزقى جوت عندما توقعوا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. سلا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب باترون من نادر يأكل هو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد بن مشرف بن عمر من بني تميم كتميم قوساناتو. شيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يتولده عند شيء عند متو عسرا مست عامة هجرانينه نا يتولد بات عينا متبال كتمانات تلي درعيا يعني عينا كتمانينه يدك بات وين يتولد بات يعلم بيت نبرة بيت علم وشرف ودين علم اللبات دين اللبات يتكبر مهبر سبوزن طروبوتا يالو بيت سبوست يتولد رحمه الله. عباتي يو تلك عالمنا آياتي يوم بزمنو كنبروت علموات أنتو كتبارت علموات أنتو. يا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يا استرالك هذا تنسناي من يوم العلماء كذلك قدم يلف علماء يلف بات علم أركاننا له ليلو أنت يا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب على توت شندميلوت زنبلو عديس أقام زنبلو علم عمد عليب بالمثل وين يعمد تاو وين عمد تقبله وين عوروت مالتنا عديس أقام زنبلو مين عمد تاو كذيم كذام لك أقموت كلني عمد قال لي سائر عمر يومي كرثونه نقدر نتكلم كلامي على موتين من قديم زهيدة عديس نقدر عليهم تام يا الله فرات تاوس توصل على ما نتنا اللهم فرات نزيهم دمو يا اللهم مرع ماكبر اللهم من يلني عليهم من ونقدر على وسطه سلزي تكلمي علم المسمار زهيدة سو بزوج زه عيستهم سجل لا عيودكم يا قام لوت عام تام نقدر جن ترازنا تك علم زميد كونة لبزوج سجل دجالات يتلا الناس الله السلام تونجات الناس شيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله فنجد تولده كذا كان جنته ياسر عمت لجهنه قرآن بقالو حفظه ويمشي من دبان كذا بها لعباته لاي بزو يا علم عينته تن تمغال برقيت بل جنته يا فقه تمر تمغال عليه رحمة الله كذا بها لا بتقام أدنكوتن تترالك علموته كأستاذوته يمكن يتم يمشي من دبان بحفظ يما يسترته وتنكار راسنا نبرنا إن يتفسير أن حديث كتابه كان بعض زنياو يملكت نبرة نا علما بمفلق ورقد طاعتنا معتا يلفا يتقى نبرة عليه رحمة الله كذابها لا يعلم متن مبال متون علمية مبالو تنان نش متن وكان بكعلو شمددو يزوان كذابها لا نجد كابي علماءات ميجنوا بتكابي لا يهلو بمهيد علم تمرال كذا مدينة هيدوم علم تمرال كذا مكاكل الشيخ عبد الله ابن إبراهيم الشمري بمبان بتوقف الشيخ قال تمرال لجات تولاي يفرائض علم تمرال بعلم الحديث تاواكي هنوت محمد حياة السندي زند بمهيد يا حديث أوكت يا حديث زقابي وچن قل سبوت زرزر هنيتا تمرال عليه رحمة الله نا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب علموته لميلوت رحمة الله عليه يتألك أجن الزابينا بلتة الله عز وجل تروت نبرا نبزو كتابه بحث يادرق نبرا عليه رحمة الله مصاف مانباب من ما يسلتونا ما يتاكتو نبر بتلي شيخ الإسلام تيمينا يبن القيم كتاب أتعام كفتينا تكروتنا قمتي ستو نبرا عباتي يوكا موتوب هلا يسلفيان ويمتككلنيا يتوحيد ترين بمصفافات رقد تلاق منان يتجعوتنا وعليه رحمة الله منكرا بموقز اندازيهم لمو بيدعنا تاوينة بموقز كفتنيا استاذ عياد الرقاء عالمنا عليه رحمة الله بتلي بزو صوت ودى شركة تملس البيت يتزفق البيت كالله وشي يالا كال بصفاتنا بقف يملك ينبر البيت هنيت عليه سنة نبرة يا سعودي وكلل يعني هلو تقل بمدرق محمد بن سعود آل سعود بمبالو يا أستدادر بمدقف عبرو يتوحيدنا النا يسنان منقد عبر لما صفافات كال تقبابتو يا الله المنقد يا الله الدين الجيد بما صفافات لي كفتن يامينا تجاوتوهاد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله بزو كتاب وتشالوت أمي تاوك باتو يا الأصول الثلاثة عندنا كتاب التوحيد كشف الشبهات الكبائر تلالك وانجلوك إنما ناتشي ملون كقرآننا كحديث موسد إذا استثبت كتابنا مختصر الإنصاف والشرح الكبير مختصر زاد المعاد يا نبي صلى الله عليه وسلم هو التاريخ ابن القيم يصفه الله يعني بعد جرس كم طوال للتشم نزيه كتابوك بذات صفال عليه رحمة الله كذا عند شيء هلت متو سدست أمته هجر علي ودا أخيرا حيوان نعم ألف رحمه الله كذا قد جاتشو ألا لنا وهل للمسلم من ملكته كتاب وشمكاكل الأصول الثلاثة الكنيان الأصول الثلاثة يازو يزو تاو مني مسلال وين يا كتابو يتشي تنشي ماستاوشا نتشي تنشي ماستاوشا يازو تشو كباد نقروش علو بمسارتو حقيقة علو كمي بالو تقامي مسافتو اسمهال أندوانات ولتنيا قلصنا يتبرعباتنا منم دبكنا قريل لهم قلصنا تهلو سوستنيا يتمسرتو مسرتاي ملكتن بمار رقاقتنا بمازلق لهم وانا اسفل لاقي بوينتوشن ملكتوشن بعد شرواز قمتوان ليلو يهين كتاب ويمتر رسالة ليوم يقربات من دنو بمازل رجال يتمسرتنا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كزيه اني وطاعد اللهم قلصهم ايان دان للنتم كقرآن لنا كحديث مازل رجال سرقهون يستمتو ليلا ولي يوم يادرقو هي الرسالة من دنو كفافلو ناس كمتو بناتب كفافلو بكدم تكتل دردرو ما نمسو بك اللالو مردات ممار مشمدة دندي چل عدرقونو نا بك اللالنتو يتلينا يزي كتاب نازق جادة السناي بمسارتو يه كتاب يتزق جبت هدة من دنو كتب على أصلا الترمتن يالج كتابنا الترمتن يالج بت مكنيات من دنو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب تين كتاب سياد زجاج بيجي مستيلو إمام وتشزن دين بيتاد لنا عند فهم بليت نظر هنا ترىون حزب سلدينو بقلالو مسرتاوي يدينو كفل بقلالو من مارن بيجنو كصلاة بحالة تنستو إمامو سون بقالي شمد دزنا النزيت وسنو قالاتو تشنا مسمرو تشن يلال بأكابلا يلو شماغلو تشم أزاون تشم تنانشو تشم تلالكو تشم بقلالو شمد دزنا أتشر مرع ريستال سووش دينات تشم بقلالو ندزيه كان اللي بالا ملكو من مارن بيجلو لما درنا بطياكينا مرسم الملكو أسكمتو إيان دان دون نطب كان ناصر الجو بعد شرو تنتاني مرع ريستال نو يتتكمو عليه رحمة الله بزيانة ملكو سووش بقلالو دينات تشم مرداتنا مدنزب ندجلو مسارتاوي قبروست التي يكينا ونا مردات مدنزب بمصر الجالية مسارتها أمنة ديرونها لما درك تاسوي تسرع تياكي لنسي جلال لماذا حدد الشيخ هذه الأصول الثلاثة لماذا لا تكون خمسة لماذا لا تكون سبعة نزهين صوستو مسارتاوي مرهوش لمن دنيا لهم عمست لمن أيلم نبار سبعت لمن أيلم أصر عصر عند لمن أيلم نبار ملس من دنو مؤلف رحمه الله بك أبر لاي يان دان دو آمان أبر وستسي قبا يميت أيك أتشو سوست إياك وچالو نبيات صلى الله عليه وسلم تكك لن يا حديث لاي يتناكرت قبر لاي من نيوم سوري ساو جنازو كارف بحالا ملايكو تيمت النا سوست إياك تيكو تهل من ربك وما دينك ومن نبيك إن الزهن ሶስት ጥያቄዎች መሰረት ያደረገ አጭር ማብራሪያ ነው ለዚህ ነው አልኡሱል አስላታ ሶስቱ መሰረታዊ ምሮች አሉ። የሚያወራውም ስለነዚህ ነው ስለሌላ ምንም ነገር አይደለም። ስለ አዲስ ነገር የሚያወራው ነገር የለም። ስለ አላህ ነው የሚያወራው። ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና እስልምና ስለማወቅ ነው። ቀብር ውስጥ ያሉት ጥያቄዎች እንደዚህ ናቸው። ማን ረቡክ ወማ ዲኑክ ወመን ነብዩክ በእነዚህ ጥያቄዎች ዙሪያ ነው በማስረጃ የተደገፈ አጭር ነጥቦችን ያስቀመጠው አለይሂ ረህመቱላህ። አልኡሱል አስላታ ይሄ ማንኛውም አማን በቀላሉ ሸመደዳቸው የሚችላቸው ነጥቦች ናቸው የተቀመጡት። ወሳኝ የዲን ክፍል خلاص ማንኛውም ሙስሊም ማመን የሚጠበቅበትን ዋና ፖይንትን ያስቀመጠው። አንዳንዱ ምናልባት ይሄን መጽሐፍ ወይም kitab ወይም ሪሳላ እንደ እርኩስ አርጎ ሶስቱ ስላሴ እንደሚባለው ብለው ያጣጥሉ የሚችሉ የሚወክሩ ሰዎች አሉ። ሱብሃንአላህ نقول اسال الله لنا ولكم الهدايه الله ከሉ መንገድ ይምራችሁ ሐቅን ያሳያችሁ ከማለት በስተቀር ምንድነው ልትላቸው ይችላል። ሱብሃንአላህ يا شيخ هي استنباطنا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لك في قهلاء شروط الصلاة 9 أركان الصلاة 14 عند من لو هلون ويهي كذا يتلينا قرار الله يقول نسا مسارة يادر ركنا سلزيه ما ننيا ومسلم بك اللالو ليش مجده وبك اللالو اللي مارو ميشلو نقرنا ما برانا ونقرون يبلت بلس نماد ركانو نبستكر رسالة عجرنات سلزي إن شاء الله يعني شيخ ويسكمت أول نقرنا نبالنا كذا ማብራሪያውንም ባጭሩ ሰጣለሁ። ሁላችንም መሸምደድ የምንችለው ነገር ነው። ሪሳላን ገስተን ትንሽ በኪስ ምትያዛለች በትልቁ የተዘጋጀበት ትንሽ ይዘጋጃል። ብዙ ዑለማዎች በስፋት ሸርህ ያደረጉበት ሁኔታ አለ እና ይሄን kitab ሁላችንም መጠቀም ይኖርብናል። የkitabውን አቀማመጥ سنመለከት ወይም سنዳስሰው kitabu al-usul al-thalatha በቀጥታ ሶስቶቹን መሰረታዊ መርሆች ከማብራራት በፊት ሙአሊፍ ረሂመሁላህ 3 ፖይንቶችን 3 መግቢያዎችን አስቀምጧል። ዑለማዎች የተወሰኑት ይህ ከኪታቡ ክፍል ነው ወይስ እንደ መግቢያ መንደርደሪያ ነው የተጠቀመው የሚለው ላይ ሁለት አይነት ሐሳብ አላቸው። ግን ሁለቱም ያስኬዳል። ሐቂቃ መግቢያ ነው መንደርደሪያ ዋና ነጥቦችን ያስቀምጠው አለይሂ ረህመቱላህ። አንደኛም ቀድሞ መግቢያ አስቀምጧል። እዚህ መግቢያውን ባጭሩ ስናየው 3 ፖይንቶችን ነው ዳሰሰበት መትኑ ላይ እንመለከታለን። አንደኛ ስለ ዒልም ሁለተኛ ስለ ተግባር ስለ አመል ሶስተኛ አድዕዋ አራተኛ الصبر على الاذى فيه እነዚህ አራት ፖይንቶችን የመጀመሪያው ሙቀድማ ላይ አስቀምጧል። መግቢያ ላይ ማለት መግቢያው ላይ እነዚህ አራት ነገሮች እንዳስሷል። ዒልም ነጃ መውጫ መንገድ ዒልም መልካም ስራ መስራትና ወደ አላህ መጣራት ከዛ በኋላ ትግስት እነዚህ አራቶቹ ነገሮች በመጀመሪያው መግቢያ ላይ ተጠቅሷል። ሁለተኛው መግቢያ ላይ ያስቀምጠው ሁለት ሶስት ነጥቦችን ተጠቅሷል ወይም ተናግሯል። ይሄ ሙቀድማ الثانيه ላይ ጣዓቱ الرسول صلى الله عليه وسلم ሶስት ነገሮችን አስቀምጧል። ማንኛውም አማኝ ማወቅ የሚጠበቅበት ብሎ አንደኛ አላህን عز وجل የአላህን መልእክተኛ መታዘዝ ግዴታ እንደሆነ የሚያስረዳ ነው። ሁለተኛ ሽርክ መጥላት እንዳለብን ሽርክ የከፋ ነገር እንደሆነ የሚያስረዳ ማብራሪያ ነው። ሶስተኛ አልወላ ወልበራ ውዴታና ጥላቻን በተመለከተ ማንንም መወዳጀት እንዳለብን ማንንም ጥላቻ አድርገን መያዝ እንዳለብን ምን መሰረት ያደረገ ነውስ የሚለውን ባጭሩ ያስቀመጠበት ነው። ሶስተኛው መግቢያ አጭር አንድ ፖይንቶችን ብቻ የተቀሰበት ወይም በቀጥታ ወደ kitabu ማብራሪያ የተሻገረበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህን መግቢያዎች ወይም እነዚህን የkitabu መንፈስ በአጠቃላይ ምንዳስስበት ይሆናል። በተለይ ሶስተኛው ክፍል ላይ በቀጥታ ሶስቱን ማብራራት ነው። መረቡክ የሚለውን ወማ ዲኑክ ወመን ነብዩክ የሚለውን ሶስቶቹን ነጥቦች በአጭር ማብራሪያ ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ስለ እስልምና የሚያስረዱ አጫጭር ማብራሪያዎችን ተመልክቷል ማለት ነው። እንግዲህ ለመግቢያነት ያክል ይሄን ካልን ስለ ሙአሊፉም ይሆን ስለ kitabu በቀጥታ ወደ መትኑ ነው የምንሻገረው። ይሄንም እንግዲህ በቀጣይ ክፍል ላይ ቀጥታ እንመለከታለን። الله سبحانه وتعالى تتقاموچ يادرغان هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم